مش نزل وما شار الحسن والحسين، الحسن أو الحسين شاف الوليد ما يتعتر وصعب عليه، فنزل من الخطبة شاله ورفع وحط الجنب عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام كما نزل لأخذ الحسن والحسين رضي الله عنهما فأخذهما ثم رقي بهما المنبر فأتم خطبته. لو واحد عملها النهاردة يقول لك إيه يعني، يقول لي إيه قلة الأدب ده بيتجلع ده مش عارف إيه يعني، حبكت وبعت لها عيال اللي وجوده ليه شغلانة يعملها قضية ما يعرفش إنها سنة ويؤجر عليها. وبعدين يعني هو أصل يعني الموضوع عاوز شيء من الحكمة، شيء من الحكمة. الشيخ معاذ عليه رحمة الله كان في المسجد في الدرس في الاحتفال في الجامع الكبير، وبعد المحافظ أبو الحميد أبو المجيد الجغيل ومش عارف مين، وبعدين اللي جاي عمال يتنطط في نص الثاني تنطط هو بيتكلم في الخطبة، ولد اقعد ولد ولد. الولد خاف طلع يجري على أبوه، طلع أبوه مين؟ المحافظ. فقال له هتسكت ولا خلي الشيخ بهنس يعض ودنك؟ بيمزاح عشان ما يزعلش مين؟ ما يزعلش المحافظ يعني. يقول لك كان خالد تبقى دعابه وانتهى الدرس ما بقاش ما عملش مشاكل. هو تقول له لا خلي بهنس يعض ودنك، والشيخ بهنس يضحك ما شاء الله. رحم الله الجميع، رحم الله. واللي كانوا يداعبون قال لك كان خارج الموضوع ده. كان الشيخ بيحلق في البيت، وبعدين الشيخ بهنس السلام عليكم قاعد مجامل كده. فالشيخ بهنس قال احلق الاول، احلق احلق. فالشيخ جاب من وراه مسك ودني كده. قال له هو مش عارف ايه عض اخوه. بيداعبوا مع بعض. بيداعبوا هكذا كانوا دعابه وفي نفس الوقت علم ما شاء الله واخلاق ومعامله طيبه. رحم الله الجميع. فلما ينزل من المنبر او يعمل حاجه او يعالج موقف هو ده الحكمه، هو ده الحكمه، وهي ده المدارات الموقف. نسال الله التوفيق والهدايه. وكان يدعو الرجل احيانا في خطبته يا فلان يا فلان يا فلان. ودي قد بعض الناس يقول لك ده مش بيعمل كده اللي بينده على فلان ليه يحرج ليه، اقول يا فلان لمصلحتي مثلا، لمصلحتي يا فلان افعل كذا يا فلان كذا. ان اذا كان فيها ذكر ذكر شيء ينقص الشخص يقول ما بال اقوام، ما بال اقوام يفعلون كذا. انما واحد عمال يقوم عمال يتحرك ويقعد يا فلان اجلس، يا فلان قم، يا فلان صلي انك فانك لم تصلي، هل صليت؟ وهو فوق المنبر عليه الصلاه والسلام. وكان يأمرهم بمقتضى الحال في خطبته. فإذا رأى منهم ذا ساقة أو حاجة، واحد فقير يعني محتاج للصدقة، أمرهم بالصدقة وحضهم عليها. وده في حديث كامل هنذكره إن شاء الله، حديث الوفد الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء المسجد وكانت حالتهم يعني تدعو إلى الشفقة. نقولها سريعا إن شاء الله وحديث طويل. تقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، فجاءه ناس من الأعراب حفاة عراة مجتاب النمار، يعني لابسين إيه عبايات كده حاجات زي الملاية ومشقوقة، شقوها وحطوها لبسها زي جلبي ملاية، فتحها كده وجوارها ودخل إيه ولبسها، يدل على فقرهم يعني. متقلدو السيوف كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما راى بهم من الفاقه. كان في مجلس عادي، فدخل ثم خرج. يبدو دخل البيت سال على حاجه، يعني يكون عندكم جاليب، عندكم اكل، عندكم شرب، ما فيش في البيت عند النبي عليه الصلاه والسلام. فامر بلالا فاذن واقام فصلى الظهر، ثم صعد المنبر منبرا صغيرا فحمد الله واثنى عليه، ثم قال: اما بعد، فإن الله أنزل في كتابه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. بيذكر الناس إن أنتوا أخوات وأنتوا حبايب وأنتوا أبوكم واحد وأمكم واحدة، ما يصحش يبقى أحد عريان وأنتوا قاعدين تتفرجوا عليه، ما يصحش يبقى أحد جعان وأنتوا قاعدين تتفرجوا عليه، وأنتوا إيه؟ وأنتوا أخوات. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا.